جرى اجتماع لجنة العلاقات للأمم المتحدة بالشؤون مع الطول المضيفة في مقر حي الأمم المتحدة يوم 13 من هذا الشهر بناء على اقتراح التمثيلية الدائمة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة. نوكشت فيه مسألة حادثة قيام أمريكا باغتصاب الملفات الدبلوماسية للتمثيلية الدائمة الكورية لدى الأمم المتحدة والتي وقعت في الآونة الأخيرة. شرح مستشار التمثيلية الدائمة الكورية لدى الأمم المتحدة مجرى حادثة الاغتصاب المذكورة وأدانها واستنكرها باعتبارها أعمالا لا تغتفر لانتهاك سيادة جمهوريتنا واستفزازا شرسا يخالف القانون الدولي، وذكر أن الملفات الدبلوماسية لها حق الحصانة والحماية بموجب المادة 27 من اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، وأضاف قائلا ما يلي: بعد وقوع الحادثة اعتذرت وزارة الخارجية الأمريكية عنها رسميا، إلا أنها تستمر في تأجيل استرجاع الملفات الدبلوماسية تحت ترايع مختلفة. أعمالها الاستفزازية اللصوصية تدل على مدى شراسة سياستها الأعدائية تجاه كوريا وتكشف على الملأ أجرفتها ووقاحتها وهي تتصرف جزافا خارج القانون الدولي. يجب على لجنة العلاقات للأمم المتحدة بالشؤون مع الطول المضيفة أن توبخ السلطة الأمريكية بالمسؤولية عن خطورة الحادثة الأخيرة وأعاقبها وتتخذ الإجراءات التطبيقية حتى ترجع أمريكا الملفات الدبلوماسية على الفور دون قيد وشرط، ولا تكرر الاعتداء على سيادة الدول الأعضاء للأمم المتحدة. أكد الممثل القبرصي لدى الأمم المتحدة رئيس اجتماع لجنة العلاقات للأمم المتحدة بالشؤون مع الطول المضيفة وغيره من الممثلين عن البلدان العديدة ومنها الصين وروسيا، كوبا، إيران وسوريا، أن اغتصاب الملفات الدبلوماسية الكورية هو أمر لا يغتفر على الإطلاق، وقالوا إن أمريكا عليها أن تعتذر رسمياً عن عمل اعتدائها على السيادة وترجع الملفات الدبلوماسية الكورية على الفور حسب طلب الطرف الكوري، وكذلك عليها أن تحترم اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية وتحمي سلامة جميع أفراد الأفود المسافرين إليها للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وتحترم حصانة الملفات الدبلوماسية.